بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها. هذا الحديث فيه اسم لله عز وجل وصفتين: الاسم الجميل، فمن أسماء الله تعالى الجميل، ويجوز التعبير له فيقال عبد الجميل. وهكذا أيضا الصفتان صفة المحبة وصفة الكره، فالله عز وجل يحب ويكره، يحب المؤمنين المتقين الصالحين ومعالي الأخلاق، ويكره سفاسفها. فهنا قال: ويحب معالي الأخلاق، وهذه صفة فعل لله عز وجل. وكذلك أيضا قوله يكره صفة فعل لله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه أو كما في مختصر الصواعق أنه قد دل على إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل أكثر من 10,000 دليل، دل على إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل أكثر من 10,000 دليل. وهذا رد على الأشاعرة والمعتزلة ومن جرى مجراهم ممن ينفي الصفات الفعلية لله عز وجل ويقول إنه يلزم منها الحدوث وما أشبه ذلك. هذا الحديث فيه أن الله تعالى جميل، ولهذا فالله سبحانه وتعالى يحب الجمال. الله عز وجل نور السماوات والأرض، الله عز وجل أعظم كل شيء، ويوم القيامة يوم يكشف الحجاب عن وجهه وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. عند أن يكشفه لأهل الجنة لم يعطوا شيئا أحب ولا ألذ من النظر إلى وجه ربهم، لما في ذلك من الجلال والجمال والبهاء والنور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ومن دعائه يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالله تعالى جميل يحب الجمال، ولذلك يستحب للعبد أن يتجمل بالظاهر والباطن، يجمل ظاهره بالإيمان والتقوى والصدق والصلاح والفلاح والخير، ويجمل ظاهره بالثياب الحسنة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. دلت الآية على لباسين: على لباس التقوى الذي هو أعظم اللباس، وأيضا على اللباس الآخر الذي أنزله الله عز وجل زينة للعباد. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وقال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ إذا كان الإنسان يحب أن تكون ثيابه حسنة ومنظره حسنا وهيئته حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، أي إذا كان ثوبك حسنا ونعلك حسنا وكانت هيئتك حسنا فهذا أمر يحبه الله عز وجل. وفي الحديث الآخر إن الله يبغض البؤس والتباؤس، أن يظهر الإنسان البؤس والتباؤس، وكلما سئل عن حاله وما أشبه ذلك أظهر البؤس والفاقة وقلة ذات اليد والضيق والضنك وغير ذلك. البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، بل إذا أنعم الله على العبد يظهر أثر نعمة الله عليه، لا عليه من أن يقول أنا ما أظهر هذه النعمة لئلا يقول زيد وعمر ولئلا يقال، فليقل من شاء ما شاء. فإن أتحدث بنعمة الله من شكرها وكتمانها من كفرها، وإن الله إذا أنعم على عبده كما في الحديث يحب أن يرى آثر نعمته عليه. إذا أنعم الله عز وجل عليك فإنه يحب أن يرى أثر هذه النعمة التي أنعم بها عليه. ما ينعم الله عليك بالنعمة وتخفيها، فإخفاء النعمة جحود لها، بل تظهر نعمة الله عز وجل عليك وتحمد الله تعالى على ذلك يزيدك يزيدك. من حسدك عليها ليس له إلا أنه معترض على قدر الله عز وجل، ولا يزيده ذلك إلا شرا وبلاء. إن الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق من الكرم والجود والشجاعة والصبر والعفة وحسن المنطق، ويبغض سفاسفها، يبغض الله عز وجل البذاءة والفحش والجبن والبخل، وهكذا أيضا الأخلاق المنكرة من حقوق وقطيعة وسوء جوار ونحو ذلك. ومن أظهرها البذاءة، البذاءة والسب والشتم والكلام القبيح والسفاهة التي يتحلى بها بعض الناس ولا تكاد تسمع منه كلمة طيبة، لا تسمع إلا البذاء ولا تسمع إلا السفاهة ولا تسمع إلا الكلمات الهابطة، الكلمات القبيحة، الكلمات السيئة. ربما إذا رأيته ساكتا أعجبك منظره، فإذا تكلم وسمعت بذاءته وسفاءته وهبوط كلامه سقط من نظرك إلى أسفل سافلين، ولن يكن له بعد ذلك قيمة ولا وزن. وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. ولا ينبغي للمسلم المؤمن من أعطاه الله تعالى الخلق أن يجاري السفهاء في سفاهتهم وبذاءتهم. إذا تطاول عليك السفيه وقال الكلام البذيء لا تقابله بالمثل، لا تقابله بالمثل. من ذا يعض الكلب إن عض؟ لو عضك الكلب ما تعضه أنت. يشتمني عبد بني مسمع فصنت عنه النفس والعرض ولم أجبه لاحتقاري له، من ذا يعض الكلب إن عض؟ فالكلب إذا عضك ما تعضه، لأن الكلب نجس، الكلب نجس، كيف تعضه؟ تنجس نفسك بعضك له. وهكذا بعض الناس يريد أن تجيبه، يريد أن ترد عليه من أجل أن يكون له في ذلك متنفس، ويقول قد قلت كذا وكذا وقد قال لي كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. قد يأتي إنسان ويقول أنت الآن لو سكت سيقال تطاول وقال، ما سيزيد تطاول عند العقلاء إلا نقصا وضعة ومقتا وازدراء واحتقارا. أتظن أنه يرتفع بذلك عند الناس؟ أتظن أنه يحمد عند الناس؟ يحمد عند من كان من أمثاله، من السفهاء والأرذال والأنذال الذين هم من أمثاله وعلى شاكله. أما أصحاب مكارم الأخلاق وأصحاب الشيم وأصحاب المكانة والقدر والمنزلة وأصحاب الفضائل فإنهم لا يكونوا كذلك ولا يحمدونه على ذلك، بل يمقتونه غاية المقت. نسأل الله تعالى أن يرزقنا معالي الأخلاق ويجنبنا سفسافها ومساوئها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلهنا.